الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل حيث وصلنا بعون الله تعالى. نحن وصلنا إلى حديث الموضوع، ثم انتقلنا من الموضوع إلى قراءة المنار المنيف للإمام القيم لما فيه من مباحث هامة ومفيدة بعون الله تعالى. نعم، توكل على الله يا شيخ عبد الله. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف: فصل. ومنها رابعا مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مسح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء. يذكر الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعا، فذكر عدة أصول، ووصلنا اليوم إلى هذا الأصل، وهو مناقضة الحديث لما جاءت به السنة. مناقضة الحديث لما جاءت به السنة، فإن الحديث إذا اشتمل على فساد فلا يكون من السنة، لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، فإنه إنما أمر بالإصلاح عليه الصلاة والسلام، أو ظلم هكذا أيضا، فالسنة إنما جاءت بالعدل ولم تأتي بالظلم، وهكذا إذا وجد فيه عبث أو مدح باطل أو ذم حق، فكل هذه الأمور منها بريء منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه بالصلاح والعدل والحكمة وكل ما هو حق، وبعثه بما هو ضد الباطل. نعم. ومن هذا الباب أحاديث مدح من اسمه محمد وأحمد، وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لم يدخل النار، وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه صلى الله عليه وسلم أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال. والأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة. ونذكر مثالا أو أمثلة على هذا الذي ذكره. ذكر أحاديث مدح من اسمه محمد أو أحمد، وأنه بمجرد هذا الاسم يدخل الجنة وينجو من النار. فمن ذلك مثلا قال الألباني في الضعيفة رقم 171: حديث من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا به كان هو ومولوده في الجنة، بمجرد أن يسمي ابنه محمدا. قال موضوع: من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا به كان هو ومولوده في الجنة. قال الألباني: موضوع. رواه ابن بكير: في فضل من اسمه أحمد ومحمد، 55/1. ومن طريقه أو 58/1. ومن طريقه أورده ابن الجوزي في الموضوعات الأول 157: حدثنا حامد بن حماد بن المبارك السكري بإسناده إلى مكحول عن أبي أمامة مرفوعا. وقال ابن الجوزي: في إسناده من تكلم فيه ولم يزد. هذا كلام ابن الجوزي، هكذا قال الألباني. قال ابن الجوزي: في إسناده من تكلم فيه ولم يزد على هذه الكلمة. وتعقبه السيوطي في اللآلئ الأول 106 بقوله: قلت، يعني السيوطي: هذا أمثل حديث ورد في الباب وإسناده حسن. هكذا يتعقب السيوطي ابن الجوزي، انظر لكلام السيوطي. ومكحول من علماء التابعين وفقهائهم، وثقه غير واحد، واحتج به مسلم في صحيحه، وروى له البخاري في الأدب والأربعة، وثقه ابن معين والنسائي، وضعفه ابن المديني، وقال أبو حاتم ليس بالمتين، وقال مرة كان صدوقا، وقال أبو زرعة لا بأس به والله أعلم. قلت يعني الألباني: لقد أبعد السيوطي عفى الله عنه النجعة، فأخذ يتكلم على بعض رجال السند موهما أنهم موضع النظر فيه، مع أن علة الحديث ممن دونهم، ألا وهو حامد بن حماد العسكري، هذا أو السكري شيخ ابن بكير، قال الذهبي في الميزان: روى عن إسحاق بن يسار خبرا موضوعا هو آفته، ثم ساق له هذا الذي نحن نتكلم عنه، ووافقه الحافظ ابن حجر في اللسان، ولذلك قال المحقق ابن القيم: إنه حديث باطل، إلى آخر ما قال الألباني الأول 319 إلى 320 في الضعيفة. فتلاحظ هنا أن السيوطي رحمه الله عندما تعقب ابن الجوزي أخذ يتكلم عن بعض رجال الإسناد وترك العلة، العلة هو شيخ ابن بكير، هذا حامد ابن حماد، هذا الذي يعني رموه، فهذا هو موضع العلة. فالسيوطي رحمه الله أخذ يتكلم على ماذا؟ على بعض رجال الإسناد، ليسوا هم العلة، ليسوا هم المشكلة في الإسناد. لكن حقيقة عند قراءتي لهذا الكلام للشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة في النسخة الإلكترونية، يعني استغربت شيئا ما، لأني أعيد عليكم الكلام. قال السيوطي في اللآلئ: هذا أمثل حديث ورد في الباب وإسناده حسن ومكحول من علماء التابعين وفقهائهم، وثقه غير واحد واحتج به مسلم في صحيحه. انظر هنا، انظر بعد هذه الكلمة: وروى له البخاري في الأدب والأربعة، وثقه ابن معين والنسائي، وضعفه ابن المتين. كلام عجيب. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، مكحول. وقال مرة: كان صدوقا. وقال أبو زرعة: لا بأس به والله أعلم. فيعني خشيت أن يكون فيه سقط في الكلام، خاصة عندما قال الألباني بعد ذلك: لقد أبعد السيوطي عفى الله عنه النجعة، فأخذ يتكلم على بعض رجال الإسناد. صحيح، كلمة بعض رجال الإسناد تبهت، فإن الكلام ليس على مكحول فقط. صحيح، نعم. فلذلك يعني رجعت إلى اللآلئ المصنوعة للسيوطي ووجدت هذا السقط الفاحش في كلام الألباني هنا، أدى إلى الظن بأن كلام السيوطي فيه مكحول، ولكنه يتكلم عن برد ابن سنان الراوي عن مكحول، الراوي عن مكحول، وهكذا ورد في اللآلئ المصنوعة. اسمع: ومكحول من علماء التابعين وفقهائهم، وثقه غير واحد واحتج به مسلم في صحيحه، وبرد روى له البخاري في الأدب والأربعة، ووثقه ابن معين والنسائي، وضعفه ابن المديني، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال مرة: كان صدوقا قدريا. هكذا الأول في 98. ويدل على هذا السقط قول الألباني بعد ذلك: فأخذ يتكلم على بعض رجال السند. صحيح، وابن المديني يعني، والكلام منقول عن ابن المديني وابي زرعة وابي حاتم، كله في ترجمة من؟ برد بن سنان الشامي الراوي عن مكحول. فالحمد لله يتنبه إلى هذا السقط في الضعيفة 319-320 إذا كانت النسخة الإلكترونية مثل النسخة المكتوبة المطبوعة. جيد، نعم. واستفدنا فائدة أخرى هنا، أن أحيانا المتعقب قد لا يصيب، فإنه يذهب إلى من هو ليس موضع العلة. ابن الجوزي عندما وضع هذا الحديث الموضوعات لم يضعه من أجل مكحول، صحيح، ولا من أجل برد بن سنان، لكنه من أجل هذا الراوي حامد بن حماد العسكري شيخ ابن بكير. انظر ماذا قال عنه الذهبي: روى عن إسحاق بن يسار خبرا موضوعا هو آثته، ثم ساق له هذا الحديث. فهذا هو المتهم بالإسناد. صحيح، فإذا أراد السيوطي أن يتعقب ابن الجوزي فليتعقبه على من؟ على هذا، حتى نسلم له. عرفت ولا؟ نعم. هذا يعني مثال، ولعلي أضرب لكم مثالا آخر لاستفيد منه بعض الفوائد. حديث آخر في هذا المعنى بمجرد التسمية باسم محمد، مجرد التسمية باسم محمد وأحمد الإنسان يدخل الجنة أو يحصل له مدح وذم. حديث رقم 437 في الضعيفة: من ولد له ثلاثة فلم يسمي أحدهم محمدا فقد جهل. هكذا، من ولد له ثلاثة فلم يسمي أحدهم محمدا فقد جهل. قال الألباني: موضوع. قال الطبراني في الكبير 108-109: حدثنا أحمد بن النضر العسكري، أخبرنا أبو خيثمة، مصعب بن سعيد، أخبرنا موسى بن أيمن عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا. ومن طريق مصعب هذا رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده 199-200 من زوائله، وابن عدي الثاني 280. قلت الألباني: وهذا إسناد ضعيف جدا. مصعب هذا قال ابن عدي يحدث عن الثقات بالمناكير، ثم ساق له منها ثلاثة. عقب الذهبي عليها بقوله: ما هذه إلا مناكير وبلايا. ثم قال ابن عدي: والضعف على رواياته بين. هذا مصعب أحد رجال الإسناد. وقال صالح جزرة: شيخ ضرير لا يدري ما يقول. وتبعه الوليد بن عبد الملك بن مسرح الحراني، ولكن لم أجد من ترجمه. ثم وجدناه في الجرح 4/14 وثقات ابن حبان 9/227، ولكن الراوي عنه أبو بدر أحمد بن خالد بن مسرح الحراني. قال الدارقطني: ليس بشيء، فلا قيمة لهذه المتابعة لمصعب هذا. وهي عند الحافظ ابن كثير الصيرفي، ابن بكير الصيرفي في فضل من اسمه أحمد ومحمد الأول 58. وليس ابن أبي سليم ضعيف باتفاقهم، وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عيسى بن يونس، وقد قيل له: لما لم تسمع عنه؟ عيسى بن يونس بن إسرائيل بن أبي إسحاق، فقال: قد رأيته وكان قد اختلط، وكان يصعد المنارة ارتفاع النهار فيؤذن. وبه أعل ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات الأول 154، وقد أورده من رواية ابن عدي بإسناده عن مصعب به. ثم قال: تفرد به موسى عن ليث، وليث تركه أحمد وغيره. قال ابن حبان: اختلط في آخر عمره، فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. وتعقبه السيوطي في اللآلئ، هنا الفوائد الأول 101-102 بقوله: ليث لم يبلغ أمره أن يحكم على حديثه بالوضع، فقد روى له مسلم والأربعة، ووثقه ابن معين وغيره. جيد. قلت الألباني: إنما قال فيه ابن معين لا بأس به، كما في الميزان والتهذيب، وهذا في رواية عنه، وإلا فقد روى الثقات عنه تضعيفه، وهذا الذي ينبغي اعتماده التضعيف، لأن سبب تضعيفه واضح وهو الاختلاط. ويمكن الجمع بين القولين بأنه أراد بالأول لا بأس به أنه صدوق في نفسه، يعني أنه لا يكذب عمدا، وهذا لا ينافي ضعفه الناتج عن شيء لا يملكه وهو الاختلاط. وهذا ما أشار إليه البخاري حين قال فيه: صدوق يهم. ومثله قول يعقوب بن شيبة: هو صدوق ضعيف الحديث. ونحوه قال عثمان بن أبي شيبة والساجي: وهؤلاء هم الذين عناهم السيوط بقوله وغيره. فتبين أن الأئمة مجمعون على تضعيفه ليث بن أبي سليم، وكونه ثقة في نفسه لا يدفع عنه الضعف الذي وصف به والذي هو الاختلاط. وهذا بين لا يخفى على من له أدنى إلمام بالجرح والتعديل. فظهر أن ما استروح إليه السيوطي من التوثيق لا فائدة فيه. نعم، قوله إن ليثا لا يبلغ أمره أن يحكم على حديثه بالوضع صحيح، صحيح، ولكن هذه فائدة عظيمة: قد يحيط بالحديث الضعيف ما يجعله في حكم الموضوع. انظر لهذا الأصل. قد يحيط بالحديث الضعيف ما يجعله في حكم الموضوع، مثل ألا يجري العمل عليه من السلف الصالح. وهذا الحديث من هذا القبيل، فإننا نعلم كثيرا من الصحابة كان له ثلاثة أولاد وأكثر، ولم يسمي أحدا منهم محمدا، مثل عمر بن الخطاب وغيره، وأيضا فقد ثبت أن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وهكذا عبد الرحيم وعبد اللطيف، وكل اسم تعبد لله عز وجل. فلو أن مسلما سمى أولاده كلهم عبيدا لله تعالى ولم يسمي أحدهم محمدا لأصاب، فكيف يقال فيه فقد جهل؟ ولسيما أن في السلف من ذهب إلى كراهية التسمي بأسماء الأنبياء، وإن كنا لنرضى ذلك لنا مذهبا. وإن من توفيق الله عز وجل، هذه من اللطائف التي ذكرها الألباني، إياي أن ألهمني أن أعبد أن أعبد أن ألهمني أن أعبد له أولادي كلهم، وهم عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق من زوجة الأولى رحمهم الله تعالى، وعبد المصور وعبد الأعلى من زوجة الأخرى، والاسم الرابع عبد المصور، ما أظن أحدا سبقني إليه. على كثرة ما وقفت عليه من الأسماء في كتب الرجال والرواة، ثم اتبعني على هذه التسمية بعض المحبين، ومنهم واحد من فضلاء المشايخ جزاهم الله خيرا، ونحن أيضا تبعناه، سميت أحد أبنائي عبد المصور. وأسأل الله تعالى أن يزيدني توفيقا أن يبارك لي في آلي، ربنا هدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ثم رزقت سنة 1383 هجرية وأنا في المدينة المنورة غلاما فسميته محمدا، ذكرى مدينته صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، متفق عليه. وفي سنة 1386 هجرية رزقت بأخ له فسميته عبد المهيمن، والحمد لله على توفيقه. وجملة القول أنه لا يلزم، انظر لهذا الأصل، لا يلزم من كون الحديث ضعيف السند أن لا يكون في نفسه موضوعا، صحيح؟ كما لا يلزم منه أن لا يكون صحيحا. أما الأول فلما ذكرنا، وأما الآخر يعني إذا حكمنا عليه بالضعف لا يعني هذا أن لا يكون هذا الحديث صحيح، قد يصح من طرق أخرى، صح؟ نعم. أما الأول فلما ذكرنا أن الحديث الضعيف قد تحيط به قرائن وكذا تجعله في حيز ماذا؟ الموضوع. وأما الآخر فالاحتمال أن يكون له طرق وشواهد ترقيه إلى درجة الحسن أو الصحيح، وهذا أمر لا يتساهل السيوطي في مراعاته أقل تساهل، دائما يصحح ويحسن كما هو بين في تعقبه على ابن الجوزي في اللآلئ المصنوعة، بينما لا نراه يعطي الأمر الأول ما يستحقه من العناية والتقدير، فنجده في كثير من الأحاديث التي حكم ابن الجوزي بوضعها يحاول تخليصها من الوضع ناظرا إلى السند فقط، بينما ابن الجوزي نظر إلى المتن أيضا، وهو من دقيق نظره الذي يحمد عليه، ومنها الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه، ولا يتقوى الحديث لأنه روي من حديث واثلة بن الأسقع، ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، ومن حديث عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده، أخرجها ابن بكير في الجزء المذكور فضل من اسمه أحمد ومحمد، لأن طرقها كلها لا تخلو من متهم، كما بينه ابن عراق في تنزيه الشريعة الأول 82. أما حديث واثلة ففيه عمر بن موسى الوجيهي وهو الضاع، وأما حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ففيه عبد الله بن داهر الرازي اتهمه ابن الجوزي ثم الذهبي بالوضع، والحديث الثالث آفته عبد الملك بن هارون وهو كذاب وضع. انتهى كلام الألباني. نعم، فيه فوائد قيمة الحقيقة. نعم يا شيخ. ومن هذا الباب أحاديث كثيرة علقت النجاة من النار بها، وأنها لا تمس من فعل ذلك. انظر، علقت بها ماذا؟ النجاة من النار. نعم. وغايتها أن تكون من صغار الحسنات، والمعلوم من دينه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وأنه إنما ضمن النجاة منها لمن حقق التوحيد بها. هذا كلام عظيم. في كتاب التوحيد أخذنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ألفاظ العلماء ومصطلحات العلماء واحدة، ويتواردون على استعمال هذه المصطلحات العظيمة. انظر يعني كيف توافق العلماء على هذا، ضمن النجاة منها لمن حقق التوحيد، كلمة عظيمة، حقق التوحيد، هذه تحتاج إلى دراسة. نعم نعم، بارك الله فيك. نعم. فصل. ومنها خامسا أن يدعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة كلهم وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم يفعلوا كما يزعم أكذب الطوائف. نعم الروافض يعني أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع ثم قال هذا وصدي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته فلعنة الله على الكاذبين. نعم هذا الحديث ذكره الألباني في الضعيفة 4932 بلفظ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا يعني علي رضي الله عنه. قرأ الألباني موضوع وتحت هذا الحديث بحث نافع ورد علمي على الروافض للشيخ الألباني. نعم 4932 فيه بحث طيب ورد على الروافض من الشيخ رد على الخميني ورد على هؤلاء. نعم وكذلك روايتهم أن الشمس ردت له بعد العصر والناس يشاهدونها ولا يشتهر هذا أعظم اشتهار ولا يعرفه إلا أسماء بنت عميس. نعم ولعلي أذكر لكم هذا الحديث فيه بعض الفوائد أيضا نستفيدها جميعا. هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة 971 اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبيك فرد عليه شرقها. وفي رواية اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعدما غربت. انظر هذا الكذب موضوع أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 2-9 من طريق أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثنا محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه أم جعفر عن أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء ثم أرسل عليا عليه السلام في حاجة فرجع وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر علي فنام فلم يحركه حتى غابت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره باللفظ الأول احتبس نفسه على نبيك فرد عليه شرقها أو شرقها. قالت أسماء فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض ثم قام علي فتوضأ وصلى العصر ثم غابت وذلك في الصهباء. قال الطحاوي محمد بن موسى هو المدني المعروف بالفطر وهو محمود في روايته وعون بن محمد هو عون بن محمد بن علي بن أبي طالب وأمه هي أم جعفر ابنة محمد بن جعفر بن أبي طالب. هكذا قال الطحاوي. وأقول وهذا سند ضعيف مجهول وكلام الطحاوي عليه لا يفيد صحته بل لعله يشير إلى تضعيفه فإنه سكت عن حال عون بن محمد وأمه بينما وثق الفطر هذا فلو كان يجد سبيلا إلى توثيقهما لوثقهما كما فعل بالفطري فسكوته عنهما في مثل هذا المقام مما يشعر أنهما عنده مجهولان. وهذا هو الذي ينتهي إليه الباحث فإن الأول منهما أورده ابن أبي حاتم 3-1-386 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا مجهول. وأما ابن حبان فأورده في الثقات 228 على قاعدته في توثيق المجهولين. وأما أمه أم جعفر بنت محمد ابن جعفر ابن أبي طالب فهي من رواة ابن ماجة أخرج لها حديثا واحدا في الجنائز رقم 1611 وقد أعله الحافظ البصيري بأن في إسناده مجهولتين إحداهما أم عون هذه وقد ذكرها الحافظ في التهذيب دون توثيق أو تجريح وقال في التقريب مقبولة يعني عند المتابع وإلا فهي لينة الحديث عنده. قلت وقد توبعت من فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب وهي ثقة فاضلة إلا أن الطريق إليها لا يصح أخرجه الطحاوي 2-8 والطبراني في الكبير من طريق الفضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن حسن عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء بنت عميس قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كلام اختلف ورأسه في حجر علي، فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت يا علي؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الرواية الثانية. قال الهيثمي في المجمع الثامن 297 بعد أن ساق هذه الرواية والتي قبلها، ومنه نقلت الزيادة فيها: رواه كله أو كله الطبراني، نعم رواه كله الطبراني بأسانيد، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير إبراهيم بن حسن وهو ثقة، وثقه ابن حبان، وفاطمة بنت علي ابن أبي طالب لم أعرفها. قلت: بل هي معروفة، فهي فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب كما تقدم، والظاهر أنها وقعت في معجم الطبراني منسوبة إلى جدها علي بن أبي طالب، ولذلك لم يعرفها الهيثمي والله أعلم. وأما قوله في إبراهيم بن حسن إنه ثقة، ففيه تساهل لا يخفى على أهل العلم، لأنه لم يوثقه غير ابن حبان كما عرفت، وهو قد أشار إلى أن توثيقه إياه إنما بناه على توثيق ابن حبان، وإذا كان هذا معروفا مكتوبا معروفا بالتساهل في التوثيق، فمن اعتمد عليه وحده فيه فقد تساهل. وقد أورد إبراهيم هذا ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهو في أول مجلد الثاني من كتاب الثقات لابن حبان. ثم إن فضيل بن مرزوق وإن كان من رجال مسلم فإنه مختلف فيه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في التقريب: صدوق يهم. وقال فيه شيخ الإسلام تيمية في كلام له طويل على هذا الحديث في منهاج السنة، وهو معروف بالخطأ على الثقات وإن كان لا يتعمد الكذب. قال فيه ابن حبان: يخطئ على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات. وقال فيه أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال فيه يحيى بن معين: مرة هو ضعيف. وهذا لا يناقضه قول أحمد بن حنبل فيه: لا أعلم إلا خيرا. وقول سفيان: هو ثقة، فإنه ليس ممن يتعمد الكذب ولكنه يخطئ. وإذا روى له مسلم ما تابعه عليه غيره لم يلزم أن يروي من فرد به، مع أنه لم يعرف سماعه عن إبراهيم، ولا سماع إبراهيم من فاطمة، ولا سماع فاطمة من أسماء. ولا بد في ثبوت هذا الحديث من أن يعلم أن كل من هؤلاء عدل ضابط، وأنه سمع من الآخر، وليس هذا معلوما. كل كلام شيخ الإسلام، انظر لهذا التحقيق من شيخ الإسلام. قلت: ثم إن في هذه الطريق ما يخالف الطريقة الأولى، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقظانا يوحى إليه حينما كان وضعا رأسه في حجر علي رضي الله عنه، صحيح؟ وفي الأولى أنه كان نائما، وهذا تناقض يدل على أن هذه القصة غير محفوظة كما قال ابن تيمية. والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: موضوع بلا شك، هكذا قال ابن الجوز. وقال الجوزقاني أو الجورقاني: هذا حديث منكر مضطرب. ثم أعله بالفضيل هذا فقط، وفاته جهالة إبراهيم، ولم يتعقبه السيوطي في هذا، وإنما تعقبه في تضعيف الفضيل، فقال في الآلي الطبعة الأولى 174: ثقة صدوق، واحتج به مسلم في صحيحه وأخرج له الأربعة. وهذا ليس بشيء، وقد عرفت الجواب عن ذلك مما سبق. ثم ساق له السيوطي طرقا أخرى كلها معلولة. وأما قول الحافظ في الفتح ابن حجر السادس 155، وهذا وقد أخطأ ابن الجوزي بإراده له في الموضوعات، وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعمه وضعه والله أعلم. فهو ما عدم، يقول الألباني، هذا الكلام قرأناه قديما للحافظ ابن حجر رحمه الله وأربكنا، لأننا أخذنا بكلام شيخ الإسلام في أن هذا الحديث كذب. فلما وجدت كلام الحافظ ابن حجر هذا تمنيت أن أجد له ردا، يعني ردا عليه من أهل العلم. فهو مع عدم تصريحه بصحة إسناده فقد يوهم من لا علم عنده أنه صحيح عنده، وهو إنما يعني أنه غير موضوع فقط، وذلك لا ينفي أنه ضعيف كما هو ظاهر. وابن تيمية رحمه الله لم يحكم على الحديث بالوضع من جهة إسناده، ها تقرير الكلام السابق يا إخوتاه، وإنما من جهة متنه. أما الإسناد فقد اختصر على تضعيفه، فإنه ساقه من حديث أسماء وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة، ثم بين الضعف الذي في أسانيدها، وكلها تدور على رجال لا يعرفون بعدالة ولا ضبط، وفي بعضها من هو متروك منكر الحديث جدا. وأما حكمه على الحديث بالوضع متنا فقد ذكر في ذلك كلاما متينا جدا لا يسع من وقف عليه إلا أن يجزم بوضعه. وأرى أنه لا بد من نقله ولو ملخصا ليكون القارئ على بينة من الأمر. فقال رحمه الله: وحديث رد الشمس لعلي قد ذكره طائفة كالطحاوي والقاضي عياض وغيرهما وعدوا ذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحققون من أهل العلم والمعرفة بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع كما ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ثم ذكر حديث الصحيحين في حديث الشمس لنبي من الأنبياء وهو يوشع ابن نون كما في رواية لأحمد والطحاوي بسند جيد كما بينت في سلسلة الحديث الصحيحة. ثم قال: فإن قيل فهذه الأمة أفضل من بني إسرائيل، فإذا كانت قد ردت ليوشع لما غزا المدينة المقدسة له يوشع، فما المانع أن ترد لفضلاء هذه الأمة؟ فيقال: يوشع لم ترد له الشمس، ولكن تأخر غروبها وطول له النهار، وهذا قد لا يظهر للناس، فإن طول النهار وقصره لا يدرك، ونحن إنما علمنا وقوفها ليوشع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا مانع من طول ذلك، ولو شاء الله لفعل ذلك، لكن يوشع كان محتاجا إلى ذلك لأن القتال كان محرما عليه بعد غروب الشمس لأجل ما تحرم الله عليهم من العمل ليلة السبت ويوم السبت. ها، لو غربت الشمس يدخل يوم السبت يخشوا في العمل المحرم، فطلبنا الله سبحانه وتعالى يأخرها عليهم فأخر عليهم غروبها، وهذا خاص بيوشع. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لهم إلى ذلك ولا منفعة لهم فيه، فإن الذي فاتته العصر إن كان مفرطا لم يسقط ذنبه إلا التوبة، ومع التوبة لا يحتاج إلى رد، يعني رد الشمس. وإن لم يكن مفرطا كالنائم والناس فلا ملام عليه في الصلاة بعد الغروب. وأيضا فبنفس غروب الشمس خرج الوقت المضروب للصلاة، فالمصلي بعد ذلك لا يكون مصليا في الوقت الشرعي ولو عادت الشمس. وقول الله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يتناول الغروب المعروف، فعلى العبد أن يصلي قبل هذا الغروب وإن طلعت ثم غربت. والأحكام المتعلقة بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب، فالصائم يفطر ولو عادت بعد ذلك لم يبطل صومه، ومع أن هذه الصورة لا تقع لأحد ولا وقعت لأحد، فتقديرها تقدير ما لا وجود له. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر هذا كلام متين، فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها قضاء هو وكثير من أصحابه ولم يسأل الله رد الشمس. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد ذلك لما أرسلهم إلى بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فلما أدركتهم الصلاة في الطريق قال بعضهم: لم يرد منا تفويت الصلاة، فصلوا في الطريق. فقالت طائفة: لا نصلي إلا في بني قريظة، فلم يعنف واحدة من الطائفتين. فهؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلوا العصر بعد غروب الشمس، وليس علي بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلاها هو وأصحابه معه بعد الغروب فعلي وأصحابه أولى بذلك. فإن كانت الصلاة بعد الغروب لا تجزئ أو ناقصة تحتاج إلى رد الشمس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى برد الشمس. وإن كانت كاملة مجزئة فلا حاجة إلى ردها. وأيضا فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها، فإذا لم ينقلها إلا الواحد والاثنان علم كذبهم في ذلك. وانشقاق الشمس القمر كان بالليل وقت نوم الناس، ومع هذا فقد رواه الصحابة من غير وجه، وأخرجوه في الصحاح والسنن والمسانيد من غير وجه، ونزل به القرآن، فكيف ترد الشمس التي تكون بالنهار ولا يشتهر ذلك ولا ينقله أهل العلم نقل مثله؟ ولا يعرف قط أن الشمس رجعت بعد غروبها، وإن كان كثير من الفلاسفة والطبيعيين وبعض أهل الكلام ينكر انشقاق القمر وما يشبه ذلك، فليس الكلام في هذا المقام، لكن الغرض أن هذا من أعظم خوارق العادات في الفلك كون الشمس ترد، وكثير من الناس ينكر إمكانه، فلو وقع لكان ظهوره ونقله أعظم من ظهور ما دونه ونقله، فكيف يقبل وحديثه ليس له إسناد مشهور؟ فإن هذا يوجب العلم اليقيني بأنه كذب لم يقع. انظر للكلام. وإن كانت الشمس احتجبت بغيم ثم ارتفع سحابها فهذا من الأمور المعتادة، ولعلهم ظنوا أنها غربت ثم كشف الغمام عنها، وهذا إن كان قد وقع ثم كشف الغمام عنها، وهذا إن كان قد وقع ففيه أن الله بين له بقاء الوقت حتى يصلي فيه، ومثل هذا يجري كثير من الناس. ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم تفويت الصلاة بمثل هذا إما أن يكون جائزا وإما أن لا يكون، فإن كان جائزا لم يكن على علي رضي الله عنه إثم إذا صلى بعد الغروب، وليس علي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نام صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة عن الفجر حتى طلعت الشمس ولم ترجع لهم إلى الشرق. وإن كان التفويت محرما فتفويت العصر من الكبائر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وعلي كان يعلم أنها الوسطى وهي صلاة العصر، وهو قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، ملأ الله أجوافهم وبيوتهم نارا. وهذا كان في الخندق، وهذه القصة كانت في خيبر كما في بعض الروايات، وخيبر بعد الخندق. فعلي أجل قدرا من أن يفعل مثل هذه الكبيرة ويقره عليها جبريل ورسول الله، ومن فعل هذا كان من مثالبه لا من مناقبه، وقد نزه الله عليا عن ذلك ثم فاتت لم يسقط الإثم عنه بعود الشمس، كأنها إذا فاتت يعني. وأيضا فإذا كانت هذه القصة في خيبر في البرية قدام العسكر والمسلمون أكثر من 1400، كان هذا مما يراه العسكر ويشاهدونه، ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فيمتنع أن ينفرد بنقله الواحد والإثنان، فلو نقله الصحابة لنقله منهم أهل العلم كما نقلوا أمثاله، لم ينقله المجهولون الذين لا يعرف ضبطهم وعدالتهم. وليس في جميع أسانيد هذا الحديث إسناد واحد يثبت تعلم عدالة ناقليه وضبطهم، ولا يعلم اتصال إسناده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فنقل ذلك غير واحد من الصحابة، وأحاديثهم في الصحاح والسنن والمسانيد. وهذا الحديث ليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا رواه أهل الحديث ولا أهل السنن ولا المسانيد، بل اتفقوا على تركه والإعراض عنه. فكيف في شيء من كتب الحديث المعتمدة؟ قال: وهذا مما يجب القطع بأن هذا من الكذب المختلق. قال: وقد صنف جماعة من علماء الحديث في فضائل علي كالإمام أحمد وأبي نعيم والترمذي والنسائي وأبي عمر بن عبد البر، وذكروا فيها أحاديث كثيرة ضعيفة ولم يذكروا هذا، لأن الكذب ظاهر عليه بخلاف غيره. ثم ختم شيخ الإسلام بحثه القيم بقوله: وسائر علماء المسلمين، هذا كلام عظيم، يودون أن يكون مثل هذا صحيحا لما فيه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة علي عند الذين يحبونه ويتولونه، ولكن لا يستجيزون التصديق بالكذب فردوه ديانة، والله أعلم. وقد مال إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث تلميذاه الحافظان الكبيران ابن كثير والذهبي، فقال الأول ابن كثير منهما بعد أن ساق حديث حبس الشمس ليوشع عليه السلام من تاريخه الأول 323 في البداية والنهاية، وفيه أن هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام، فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن أبي طالب صلاة العصر بعدما فاتته بسبب نوم النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها عليه حتى يصلي العصر فرجعت. وقد صححه أحمد بن صالح المصري، ولكنه منكر ليس في شيء من الصحاح والحسان، وهو مما تتوفر الدواعي عن نقله. وتفردت بنقله امرأة من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالها، والله أعلم، هكذا قال ابن كثير. وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات: أسانيد حديث رد الشمس لعلي ساقطة ليست بصحيحة. واعترض بما صح، أو اعترض الذهب بما صح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. وقال شيعي، انظر الذهبي، وقال شيعي إنما نفي عليه نفى عليه السلام وقوفها، وحديثنا فيه الطلوع بعد المغيب، فلا تضاد بينهما. قلت لو ردت لعلي لكان ردها يوم الخندق، لكان ردها يوم الخندق للنبي صلى الله عليه وسلم أولى، فإنه حزن وتألم ودعا المشركين لذلك. ثم نقول لو ردت لعلي لكان بمجرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما غابت خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب وأفطر الصائمون وصلى المسلمون المغرب، فلو ردت الشمس للزم تخبيط الأمة في صومها وصلاتها. هذا كلام عظيم من هؤلاء العلماء، طيب يعلمك كيف ترد على هؤلاء المبتدعة. ولم يكن في ردها فائدة لعلي، إذ رجوعها لا يعيد العصر أداء. ثم هذه الحادثة العظيمة لو وقعت لاشتهرت وتوفرت الهمم والدواعي على نقلها، إذ هي في نقض العادات جارية مجرى طوفان نوح وانشقاق القمر. هكذا كلام كل هذا كله كلام الذهبي، نقلته من تنزيه الشريعة لابن عراق الأول 379، وهو كلام قوي. هذا كل الألباني سبق جله في كلام ابن تيمية، وقد حاول المذكور رده من بعض الوجوه فلم يفلح، ولو أردنا أن ننقل كلامه في ذلك من التعقيب عليه لطال المقال جدا، ولكن نقدم إليك مثالا واحدا من كلامه مما يدل على باقيه. قال وقوله ورجوعها لا يعيد العصر أداء، جوابه إن في تذكرة القرطبي ما يقتضي أنها وقعت أداء. قال رحمه الله فلو لم يكن رجوع الشمس نافعا وأنه لا يتجدد الوقت لما ردها عليه الصلاة والسلام. والجواب على هذا من وجوه، أولا أن يقال أثبت العرش ثم انقش، من قال لك أن أداء؟ ثانيا لو كان الرجوع نافعا ويتجدد الوقت به لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق وأولى به في غزوة الخندق، لا سيما ومعه علي رضي الله عنه وسائر أصحابه صلى الله عليه وسلم كما تقدم عن تيمية رحمه الله تعالى. ثالثا هب أن في ذلك نفعا، ولكنه على كل حال هو نفع كمال وليس ضروريا، بدليل عدم رجوع الشمس له صلى الله عليه وسلم في الغزوة المذكورة. فإذا كان كذلك فما قيمة هذا النفع تجاه ذلك الضرر الكبير الذي يصيب المسلمين بسبب تخبيطهم في صلاتهم وصومهم كما سبق عن الذهبي. وجملة القول أن العقل إذا تأمل فيما سبق من كلام هؤلاء الحفاظ على هذا الحديث من جهة متنه، وعلم قبل ذلك أنه ليس له إسناد يحتج به، تيقن أن الحديث كذب موضوع لا أصل له. هذا كلام الألباني. وقال في معرض كلام حديث آخر فائدة أو تنبيه، قد جاءت أحاديث وآثار في رد الشمس لطائفة من الأنبياء ولا يصح من ذلك شيء إلا ما في الصحيحين وغيرهما أن الشمس حبست ليوشع عليه السلام، قد بيّنت ذلك في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 202. والله تعالى نعم. فصل. ومنها ثالثا أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كحديث المجرة التي في السماء من عرق الأفعى. من عرق. نعم. من عرق. من عرق الأفعى التي تحت العرش. انظر لهذا الكلام الباطل. المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش. قال الألباني في الضعيفة 284 يا معاذ إني مرسلك إلى قوم أهل كتاب. انظر لهذا الكلام. فإذا سئلت عن المجرة التي في السماء فقل هي لعاب حية تحت العرش. موضوع خرجه الطبراني الأول 171 والعقيلي 3444 وابن عدي 263 الأول 263 من طريق الفضل بن المختار عن محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات الأول 142 وقال الفضل منكر الحديث. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية الأول 39 هذا حديث منكر جدا، بل الأشبه أنه موضوع. ورواية الفضل بن المختار هذا أبو سهل البصري قال أبو حاتم فيه أبو حاتم الرازي هو مجهول حدث بالأباطيل. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث جدا. وقال ابن عدي لا يتابع على أحاديثه لا متنا وإسنادا. قلت وقد ساق له الذهبي أحاديث ثم قال فهذه أباطيل وعجائب، إلى آخره الأول 452 453 في الضعيفة. نعم. وحديث إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي أنزله بالعربية. نعم. شوف الباطل. وكحديث ست خصال تورث النسيان: سؤر الفأر، وإلقاء القمل في النار، والبول في الماء الراكد، ومضغ العلك، وأكل التفاح الحامض. وحديث الحجامة على القفا تورث النسيان. وحديث يا حميراء لا تغسلي بالماء المشمس فإنه يورث البرص. وكل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق. إلا حديثا واحدا: يا حميراء تحبين أن تنظري إليهم، يعني إلى لعب الحبشة. صححه الألباني في بحث نافع في الصحيحة برقم 3277، هذا الحديث الوحيد اللي فيه حميراء وهو حديث صحيح. ونقل في الضعيفة هناك عن الحافظ قوله: إسناد صحيح ولم أرى. انظر كم حافظ في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا، هذا الحديث الذي صححه الألباني، صححه أيضا الحافظ وقال لم أرى في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. هذا النقل عن حافظ بن حجر في الضعيفة 1477، جزء 1477، وتصحيح الحديث ذاك في الصحيحة برقم 3277. نعم. مثل حديث يا حميراء لا تأكل الطين فإنه يورث كذا وكذا. نعم. وحديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء. نعم. وحديث من لم يكن له مال يتصدق به فليلعن اليهود والنصارى فإن اللعنة لا تقوم مقام الصدقة أبدا. كلام جميل لابن القيم. ذكر الألباني هذا الحديث في الضعيفة برقم 104 وقال موضوع، وبحث ذلك ثم قال في آخر البحث نريد هذا الكلام تنبيه: أورد هذا الحديث الشيخ العجلوني في الكشف، كشف الحديث حديث الثاني 277، ولم يتكلم عليه بشيء هو ولا من نقل عنه وهو ابن حجر الهيتمي. وهذا مما يدل على أن الشيخ العجلوني ليس من النقاد، وإلا كيف يخفى عليه حال هذا الحديث الباطل، حال كيف يخفى عليه. وقد قال الشيخ علي القارئ في هذا الحديث صفحة 85 لا يصح، يعني إن أنه موضوع. ونقل صفحة 109 عن ابن القيم أن من علامات الحديث الموضوع أن يكون باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، ثم ساق أحاديث هذا منها وقال: فإن اللعنة لا تقوم مقام الصدقة أبدا. هذا الذي قاله ابن القيم، هذا الأول 222 في الضعيفة. نعم. أكملنا بقي الفصل، بس بقي الحديث. وكحديث آليت على نفسي ألا أدخل النار من كان اسمه أحمد ومحمدا. وعرفنا هذا الكلام، هذا الكلام لا يصح. وكحديث من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا به كان هو والولد في الجنة. وذكرنا هذا الحديث أول ما ذكرنا في البحث. كحديث ما من مسلم دنا من زوجته وهو ينوي إن حبلت منه أو حبلت. نعم. أو حبلت، تحركها كلها بالفتح. حبلت. نعم. إن حبلت منه أن يسميه محمدا إلا رزقه الله ولدا ذكرا، وفي ذلك جزء كله كذب. أحسن، بارك الله فيك، والله تعالى أعلم، وصلى الله محمد وصحبه وسلم.